والذي أذن فيه هو المركوب والمحلوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدر يشرب لنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني اللبن إذا أخذ المرتهن البقرة أو الشاة وأنفق عليها فإنه له أن يشرب اللبن، لكن بقدر النفقة. فلو قدر أن اللبن قيمته أكثر من النفقة فالقيمة محفوظة للراهن. مثال ذلك: أنفق عليها كل يوم 10، لكنه يبيع من لبنها كل يوم 20، فالعشرة الزائدة تحفظ للراهن وتكون رهنا تبعا لأصلها. كذلك الظهر الذي يركب، البعير، الحمار، يركب بنفقته إذا كان مرهونا، أي بقدرها. وأما ما سوى ذلك فإن النماء يكون تبعا للرهن، أي يكون ملكا للراهن، لكنه يتبع الرهن في كونه مرتهنا عند المرتهن. نعم. أحسن الله إليكم السائل طه عبد السلام مصري، يقول: فتاة تريد الزواج بابن عمها، ولكن إخوان هذه الفتاة قد رضعوا من أم هذا الشاب التي تريد الزواج منه هذه المرأة، فهل تحل له أم تحرم؟ أفيدونا في ذلك. من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد المرأة لم يرتضع من أمها، وأنها هي لم ترتضع من أمه، وعلى هذا فلا أخوة بينها وبين هذا الرجل، فيحل له أن يتزوجها. أحسن الله. أما إخوانها الذين ترضعوا من أمها فهي لا تحل لهم لأنها أختهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف ألف من ليبيا يقول بأنه شاب متحصل على شهادة الدبلوم المتوسط، والمشكلة بأنه في امتحان الشهادة قام بالغش في الامتحان، يقول: وأنا غير مقدر لعواقب الفعل هذا. والسؤال: هل المرتب الذي سأحصل عليه عندما أشتغل بهذه الشهادة حلال أم حرام، أم أنه يكفيني أن أتوب إلى الله من فعل هذا ولا إثم علي؟ أرجو الإجابة على ذلك. جوابي على هذا أني متوقف في هذه المسألة، وذلك لأنه إنما استحق الراتب على قدر الشهادة، والحقيقة أن هذه الشهادة مزيفة. لكن هنا طريق، وهو أن يطلب إعادة الامتحان فيما غش فيه، فإذا نجح فيه زال الإشكال. أحسن الله إليكم. صالح آدم من جدة يقول: والدي متوفى، وأنا يقول إذا بنيت له مسجد وقلت يا ربي بأن هذا المسجد لوالدي المتوفى، هل يكون له صدقة جارية؟ نعم، يكون له صدقة جارية، لكنه ليس هو الذي أنشأها، بل الذي أنشأها أنت. فما دام هذا المسجد يصلى فيه وينتفع به فأشوه لأبيك، ولكنني سأدلك على خير من هذا، وهو أن تدعو لأبيك وأن تجعل الأعمال الصالحة لك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بالمرض بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها الميت قبل أن يموت، وأما الولد فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ولد صالح يتصدق له، قال: صالح يدعو له. فأرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدعاء، دعاء دون العمل. فالذي يشير بها على هذا الأخ وعلى من يسأل سؤاله أن يدعو للميت ويكرم الدعاء له، وأما الأعمال الصالحة فيختصها بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله من الرياض يقول: عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي عمل آخر، فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟ هذه السيارة ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة، لأنها معدة للأجرة لا للتجارة. ومثلها العقارات، لو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها إنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة فاء ألف عين من منطقة عسير تقول: والدي يا فضيلة الشيخ كثير اللعن لنا ولوالدتي عندما يغضب، حتى أنه يلعن جميع أغراضه إذا سقطت منه، حتى الكلام إذا لم يتمكن من النطق جيدا لعن، وإذا نصحناه يثور ويزعل ويدعو علينا. يقول: تنصحونني وأنا والدكم وأعرف أكثر منكم، أرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا النصح والتوجيه لوالدنا. إن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وإن نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس بالغضب حتى يزول عنه، وليعلم أنه إذا لعن من ليس أهلا للعنة عادت اللعنة عليه والعياذ بالله، وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فليتق الله في نفسه. أما بالنسبة لكم فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تماديا فيما هو عليه فلا فائدة في النصيحة، لكن اسأل الله له الهداية. وإذا رأيتموه في يوم من الأيام هادئا مستانسا منشرح الصدر فتكلموا معه على وجه لا يؤدي إلى ثورته. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت السائلة من منطقة عسير تقول: أريد يا فضيلة الشيخ أن أحفظ القرآن في المدرسة الخاصة بتحفيظ القرآن، لكن ظروفي لا تسمح لي بذلك، أريد منكم حفظكم الله الطريقة الصحيحة لحفظه في المنزل، وهل إذا حفظت القرآن بدون تجويد أو فهم لمعانيه هل فيه شيء؟ نعم. الطريق إلى ذلك أن الإنسان يحفظ 5 آيات حتى يتقنها، ثم 5 آيات حتى يتقنها، ثم 5 آيات حتى يتقنها، فإذا أتم جزءا كاملا عاد فتعاهد ما حفظه حتى يعلم أنه لم ينسه، ثم يأخذ في الجزء الثاني كما أخذ في الجزء الأول حتى ينتهي من القرآن. ولا يشترط أن يكون بالتجويد ولا أن يعرف معناه. التجويد ما هو إلا تحسين لللفظ فقط وليس بواجب، والمعنى يمكنه بعد أن يكمل الحفظ ويكبر أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما ينتفع به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها براء عين دان من الرياض تقول: أنا أعلم بأن زيارة القبور للنساء محرمة ولا تجوز، ولكن إحدى الأخوات تقول بأنني أريد أن أزور قبر أمي برفقة أبي، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، لأن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء بنفسها أو مع محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وإذا كانت تريد أن تنفع ما فلتدعو الله لها. ومتى دعت الله في أي مكان واستجاب الله دعاءها فإن الأمة سوف تنتفع بهذا الدعاء. نعم، لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور ثم مرت في المقبرة فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور بالسلام المعروف: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أزواجهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسير لأنها تخاف أن تنسى ما حفظته إن لم تداوم على القراءة؟ نعم، يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته. فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة، وإن كان من غير التفسير يعني من مصحف فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو نحوه، لأن المرأة حائض، وكذلك من لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلتها تقول: إحدى الأخوات ماتت والدتها في شهر شوال وكانت مريضة طول شهر رمضان ولم تصم منه شيئا، فهل يجب على ابنتها أن تصوم عنها؟ لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها، لأنه إن كان مرضها مرضا مخوفا مأيوسا من برئه فالواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإن كان مرضها مرضا عاديا يرجى زواله ولكن الله تعالى قدر عليها فماتت فلا قضاء عليها أصلا. وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين: قسم لا يرجى زواله بل نهايته الموت كالسرطان ونحوه من الأمراض المعروف أنها لا يشفى منها، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. والقسم الثاني ما يرجى أن يشفى منه، ولكن يقدر الله عز وجل أن يستمر به المرض حتى يموت، فهذا لا يطعم عنه ولا يصام عنه، لأن الواجب عليه قضاء هذا قضاء رمضان ولم يتمكن منه. نعم، أحسن الله إليكم. متى يجب الوفاء بالنذر؟ وهل وفاء النذر واجب في كل حالة؟ أي ما دام أنه نذر وجب عليه الوفاء وإن لم يحصل ما أراده؟ النذر قسمان: قسم مطلق وقسم معلق. فالمطلق أن يقول الناذر: لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فيجب عليه أن يبادر بالصوم، لأن الأصل في الواجب أنه على الفور. وقسم آخر معلق، مثل أن يقول: إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام. فإذا رد الله فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر وجب عليه أن يصوم 3 أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك. ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه وأنه يكره أن ينذر الإنسان شيئا سواء كان مطلقا أو معلقا، بل لو قيل بأنه حرام أي النذر لكان له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كثيرا من الناذرين يندمون على نذرهم ويتمنون أنهم لم ينذروا. ويذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصة في ترك النذر. والنذر كما أنه لا يأتي بخير فهو أيضا لا يرد قضاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان عند إنسان مريض وقال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، فهذا النذر لا يوجب الشفاء. إن كان الله أراد له شفاء شفي بدون نذر، وإن لم يرد الله الشفاء له شفاء لم يشفى ولو نذر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. فاحمد ربك يا أخي على العافية، ولا تلزم نفسك بالشيء فتندم، ولكن إذا نذرت طاعة فلا بد من وفائها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السائل أبو معاذ من الرياض يقول: يحتفل الأزواج فيما بينهم بيوم زواجهما ويجعلون لذلك اليوم خاصية عند الأيام الأخرى وذلك للذكرى، فيتبادلون الهدايا بينهم، فما الحكم في ذلك؟ أرى أن ذلك لا يجوز، لأنهم يتخذون هذا عيدا، كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدا يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما أشبه ذلك. لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف أو في أيام الزواج فلا بأس، أما أن يجعله كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز، لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وعيد النحر وعيد الأسبوع. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة من ضواحي حائل لها سؤالان، تقول: لي والد كبير في السن وقد فقد العقل بسبب تقدمه في السن وليس له أولاد، وأنا أبره إن شاء الله، وهي تبره تقول: وفي بعض المرات تأخذ من ماله قدرا قليلا 10 ريالات أو 20 ريال وتتصدق به على بعض الأطفال من أولادها وغيرهم وتنوي بذلك الصدقة عنه، هل يلحقها إثم بذلك؟ نعم، يلحقها بذلك إثم، لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد، وأبوها ماله له، لا يحل لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن، ولا بد أيضا أن تأخذ وكالة من القاضي، أقصد بالوكالة الولاية، تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها. قد تقول: أبي ليس له وارث غيري، فنقول: لا، هذا غير صحيح، أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف والباقي للعصبة، ثم ما ندريها لا تموت قبل أبيها فيرثها أبوها. فلذلك أقول لها الآن: إنما أخذت من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرت لا يحل لها، ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى مال أبيها. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. تقول السائلة: هل صحيح بأن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تصبح شهيدة؟ نعم، لو في على سؤال الأول. نعم. لو فرض أن أولادها فقراء وأن أباها غني، فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم، لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. نعم. فتح الله عليكم. تقول السائلة: هل صحيح أن المرأة إذا ماتت وهي في الوضع تصبح شهيدة؟ لا أدري. جزاكم الله خيرا. نعم. حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بسؤال أحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: سمعت من برنامجكم في الإذاعة بأنه لا تجوز الصلاة خلف الجماعة في الصف إذا كان المصلي منفردا، ويجب الانتظار إلى أن يأتي شخص آخر لكي يصلي معه، فالمعروف أن الدين يسر يسر كثير من الأمور، فهل للمصلي الذاهب بنية الصلاة لصلاة الفجر مثلا أن ينتظر حتى تفوته الصلاة إذا لم يأتي شخص آخر، وهل يكتب له أجر المصلي في الجماعة؟ نعم، ما ذكرت أنها سمعته صحيح عند بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة وتصح صلاته، ويكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان أدرك من الصلاة ركعة فأكثر، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذا، ليس له أن يجذب أحدا يؤخره، وليس له أن يتقدم مع الإمام، وما بقي إلا أن ينصرف ولا يصلي مع جماعة، أو ينتظر من يأتي وقد لا يأتي أحد، أو يبقى صافا وحده، وهذا هو المتعين. فالقول الراجح أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف وحده ويصلي مع جماعة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة.